الحسين والسيدة ويوزع في معاد ثابت كل سنة. كنا نبص تلاقي ايه يعني لتر يعدوا الطعام نقول اه ده بكرة فيه معاد ثابت لا يتأخر ابدا. بينما الاضحية والله يمكن ما داوم عليها ابي كما داوموا هم ونحن الصغار على النذور الى ان هداهم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الاقبال على هذه الامور الشيطان بيزينه ويدفعه. يمكن انت ما يكون ناسي خالص يجي لك الشيطان يقول لك فين الناس بتاع الشير بعدين انفق يخلف عليك ويديك موعظة يعمل لك محاضرة محاضرة في الايمان اللي هو الايمان بالقبر مش الايمان بالله بحيث ان انت ايه بعد ما كنت هتعمل بينما يصدك عن الايه عن البر تيجي في الاضحية يقول لك ده الخروف تمنه كذا انت لو جبت عشرة كل لحم العيال عيالها تزقطت خروف وبتاعك فايه يجعلك تصد عن البر وهكذا وده جاء بالشيطان والعياذ بالله مش كده ليه والاقرار عليه بالقلوب والاقوال والاعمال. يبقى دي هي دي الطمة ان يقبل على غير الله عز وجل بالقلب. اذا يقبل عليه بالقلب تكلم واذا تكلم ايه عمل مش كده. واحد مثلا هيعشق القبر ويعبده من دون لا ينزل فلما ينزل هيلزمه ايه عمل او يحلف واضح او يدعو ويستغيث او يطلب نعوذ بالله من هذا وذاك. فدي ده صور صور يعني طبعا مفهوم بالنسبة لنا وزي ما قلت انه الخفي منه بالنسبة لنا اولى بالبيان لنا وان كان هذا عمت به البلوى ووقع في كثير من الناس. ان شاء الله نكمل بعد الصلاة على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. بعض الاخوان بيسأل في الاستغاثة ويقول انه طيب لو قال الاستغاثة لله سبحانه وتعالى هل لا تجوز لغيره؟ احنا قلنا انه الاستغاثة والاستعانة منها ما هو بالخلق ومنها ما هو بالله لكن على جميع الاحوال لا ينبغي ان ينسب الفضل لغير الله. يعني يجوز ان الانسان يقول اغيثوني او يقول اعينوني لكن هذا فيما يقدر عليه الخلق. ثم اذا قال اغيثوني او اعينوني فاغثوه او اعانوه يعتقد تمام الاعتقاد ان الفضل اولا واخيرا الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. يعتقد تمام الاعتقاد ان الفضل اولا واخيرا الى الله سبحانه وتعالى. هو ده المراد. المراد ان تعرف ان الامر اولا واخيرا الى الله سبحانه وتعالى بحيث لا يظن في غير الله عز وجل او لا يظن ان لغير الله عز وجل فضل. لكن كون ان انت تستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله هذا هو الشرك. اما ان تستغيث بغير الله فيما يقدر عليه فلا بأس ولكن بقيد. ايه هو؟ ان تعرف ان صاحب الفضل هو الله. هي دي القضية. انك تستغيث بغير الله لكن يبقى الامر ان صاحب الفضل هو الله. هو دي اللب المسألة التي ينبغي ان تستقر عندك. من الاحياء نعم ما هو اللي يقدر عليه نقول ما لا يقدر عليه يقدر عليه الخلق. الميت لا يقدر على شيء. الميت لا يقدر على شيء. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله. يعني بيقول ان هذا امر قد عمت به البلوى ووقع في الناس وانتشر نعوذ بالله من هذا وذاك وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك ومما يوصل اليه. قال تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم رسلهم الملائكة يتوفونهم قالوا أينما كنتم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. خد بالك الآية دي يعني من القواسم التي إذا ما وعاها العبد عرف أن الموقف يوم القيامة عظيم الشأن. الله عز وجل يصف أن من افترى عليه كذبا. طبعا كل دعوة فيها أن غير الله عز وجل يقدر، كل دعوة فيها أن غير الله عز وجل ينفع، كل دعوة فيها أن غير الله عز وجل له فضل، هذا كله من افتراء الكذب. لأن الصدق واحد، هو أن الله وحده القادر النافع الذي يعطي الذي يمنع الذي له الفضل وحده، هذا هو الصدق. وكل ما ضده كذب، كل ما ضده كذب. فالله عز وجل يبين أن هذا من أعظم الظلم. فمن أظلم بصيغة أفعل، يعني فمن هو في تمام الظلم ومقامه على تمام الظلم، ممن افترى على الله كذبا. فمن افترى على الله كذبا افترى له شريك، افترى له ند، مش كده؟ افترى له ظهير، افترى له معين، افترى له شفيع، يقول والله ده ليش عند ربنا من عنده كده، هو الذي يفترض. افترى على الله كذبا او كذب بآياته. واعظم الآيات الدالة على افراده ربا وإله. فكل من افترى لله شريك كذب بآياته، كل من افترى على الله ند كذب بآياته او كذب بآياته. اولئك، يعني هذا الصنف من الخلق الذين ليس هناك اظلم منهم، ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا، يعني يكتب عليهم ويثبت لهم كل امر اصابوه حتى يوفوا ذلك بعد الممات. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أنتم الآن في موطن الحاجة، وأنتم الآن في موطن الضعف والعجز، وأنتم الآن في موطن الذل، مش كده؟ أين الأسباب التي اتخذتموها من دون الله، وأين الشركاء الذين اتخذتموهم من دون الله، يعني أين الافتراء الذي ما اتخذتموه إلا ليكون عون لكم في ساعة الضعف وجبر للذل وقضاء للحاجة، لانه تمام ساعات الضعف في ساعة الايه؟ الموت وما بعده، الموت وما بعده. وهم قد اتخذوا من الاسباب، من اسباب الشرك، يعني نعوذ بالله من الخذلان، لم يتخذوها للهلاك، يعني لا يشرك المشرك من باب يهلك. فان العبد قد يسلك مسلكا يزين له الشيطان انه عين النجاة، فهو لا يلجه ولا يتجرأ عليه الا من باب ان هذا فيه النجاة. حتى إذا ما جودل فيه وطلب بالرجوع عنه أصر عليه من باب أن نجاته في ذلك، وأنه إذا رجع هلك. زي ما تيجي تجادل الواحد تقول له الكلام اللي أنت بتعمله ده شرك، واتق الله، وينبغي أن تستقيم على ما أمر الله عز وجل، ودعك من هذه البدع والخرافات، فيقول لك أنا لو ما عملتش اللي بعمله ده يحرق زرعي وتموت بهائمي وتخسر تجارتي ويموت أولادي وأمرض وأصب الأمراض إلى غيرها، واضح؟ إذن هو اتخذ هذا السبيل من باب طلب النجاة والعافية والبركة والزيادة والخير في الدنيا والآخرة. فالملائكة لما تأتيهم تقول لهم أينما كنتم تدعون من دون الله. طبعا تدعون يعني تدعو، يعني تطلب، يعني تسأل، وفي نفس الوقت بتحمد وتسبح، مش كده؟ أينما كنتم تحمدون وتسبحون وتسألون وتطلبون، واضح؟ من دون الله. هم بقى يردوا ايه بقى؟ مين اللي بيرد هنا؟ اللي هم ايه؟ افترى على الله كذبا. قالوا ضلوا عنا. ولفظ ضلوا يعني لا نعرف لهم طريق ولا يعرفون لنا طريق، لا نعرف لهم طريق ولا يعرفون لنا طريق، واضح؟ لأن معنى ضل يعني صار على غير الهدى، أو يعني صار على غير الهدى، يعني صار في طريق غير الطريق المقصود. قالوا ضلوا عنا. طيب، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يبقى ده بيان صريح لثلاثة مسائل. آدي بيان صريح لثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن كل من دعا مع الله غيره فهو كافر. وشوف خد بالك احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا انه ايه انه ممكن يوصف الشرك بالكفر ويوصف الكفر بالايه بالشرك. هنا الايات بتتكلم على ايه؟ على شرك ولا على كفر؟ تدعون من دون الله اينما كنتم تدعون من دون الله تكلم عن الشرك. ومع ذلك قال ايه؟ وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ده لان الشرك والكفر من حيث هو مضاد للايمان ومناقض للايمان امر ايه؟ امر واحد مش كده؟ امر واحد مفهومة؟ عشان ما حدش يقول ايه ده الآية بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ففين الكفرة. فالمسألة الاولى ان كل من دعا اينما كنتم تدعون من دون الله كل من دعا من دون الله عز وجل فهو ايه؟ كافر مشرك. واضح؟ المسألة الثانية هي بيان أن غير الله عز وجل لا ينفع وإن تعلق به المتعلق أيما تعلق وإن تعلق به المتعلق أيما تعلق. يعني لو كان في الدنيا تعلق به على وجه مظنة النفع، تعلق به على وجه أنه بيدعوه، تعلق به على ما على وجه أنه شفيع، على وجه أنه سبب، على أنه تزلف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، على أي وجه تعلق به فهو إيه؟ لا ينفع، لأنه لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ المسألة الثالثة أن صاحب هذا الحال هو من أظلم الناس. أن صاحب هذا الحال هو من أظلم الناس، ومعنى أظلم يعني من أكثر الناس تعديا. يبقى ده دلالة إلى أن الشرك والكفر أعظم تعدي على حدود الله، أعظم تعدي على حدود الله، نعوذ بالله من الخذلان. خد بالك، مع أنهم ما دعوهم إلا لكي يكونوا سببا للنفع لهم، ولذلك قال لهم أينما كنتم تأملون فيهم وتطمعون في نفعهم وتسألونهم وتطلبون منهم قالوا ضلوا عنا. وبعدين طب انتوا حالكم ايه؟ وشاهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، اعوذ بالله من الحسنى. قال كفرهم الله بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في دار الدنيا. وقال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. ويفهم كويس قوي، احنا قلنا الدعاء معناه ايه؟ طلب او الحمد والتسبيح. طيب لما يجي واحد لا يصلي في المسجد الا من باب ان فيه قبر، يعني لا يذهب الى المسجد ولا يؤمه ولا يقصده ولا يخصصه بالصلاة لله مش للقبر، لله، الا من باب ان فيه قبر، يبقى ده ايه؟ تحميد للقبر. مش واخدين بالكم؟ يعني الوقت لما يجي واحد يقول لك انا اروح اصلي الجمعة في الحسين، ويجي مسافر من البلد ويجي يطلع من بلد الفجر وكل همه ونفسه كل امل انه يصلي الجمعة لله، يصلي الجمعة لمن؟ لله. بس فين؟ طب ليه يا عم؟ يقول لك ده مكان، يبقى اذا هو ايه؟ حمد المكان بما فيه. ايه هو الطب اللي فيه؟ زي بالضبط. طب احنا ممكن واحد يسافر من هنا ويتكلف من المال والمشقة عشان يروح يصلي في الكعبة، طب ما هو ده حمد للكعبة، لكن هذا الحمد امرنا الله به مش كده؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، ها؟ وجعل الله الكعبة مش كده؟ يبقى اذا ايه؟ قضية انك تسافر الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الاقصى او المسجد، هذا حمد للمكان اذن الله فيه. طيب لما واحد يتعامل مع الحسين زي ما يتعامل الموحد مع الكعبة، يبقى حمد المكان لامر غير مشروع. يعني معناه ايه؟ لا معناه غير مشروع، يعني لم يأذن به الله، يعني اللي هذا ليس دعاء لله. يبقى الذهاب للكعبة وحمد الكعبة دعاء لله لانه فعل بما امر الله. اما الدعاء للقبر وقصد القبر وتعظيم المكان لاجل القبر دعاء لغير الله وتحميد لغير الله، لانه بغير ما أمر الله. ولذلك يقول وخبالك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يبقى من معانيها فلا تحمدوا ولا تسبحوا ولا تعظموا مع الله أحد. يبقى إذن قصدك للمسجد ينبغي أن يكون لله. طيب يبقى أنت لما تروح الكعبة طب مش معنى الكعبة ومش معنى المسجد مثلا زي ده؟ لأن الكعبة شرفها الله عز وجل مش كده؟ وبارك الله حولها وفضل الصلاة حولها وفيها عن الصلاة في غيرها بكذا وكذا. يبقى إذا ساعة تحمد هذا المكان وتعظمه إذا أنت تعظمه بناء على أمر الله عز وجل. يبقى كأن الله الذي قدر. يبقى إذا أنت هنا إيه؟ وأن المساجد لله فلا تدعو. يبقى إذا أنت لم تدعو مع الله أحدا في الكعبة بل دعوت الله لأنك عظمت ما عظمه الله. لكن لما تيجي البقعة من جهة نهاك الله عن القيام فيها نهاك الله عن القيام فيها اللي هي مساجد القبور ألا فلا تتخذ القبور مساجد مش كده؟ عائشة بتقول ايه؟ يحذر ما صنع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور صالحيهم وأنبيائهم وصالحيهم مساجد مش كده؟ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم اليهود أنبيائهم اليهود والنصارى أنبيائهم وصالحيهم لأن اليهود كانوا ايه ما بيعظموش إلا واللي هم واثقين منه فقالوا لا أنصح من النصارى شوية وهم المسلمين أخيب من الاثنين نسأل الله العافية والسلام. فاليهود ياخد بالك ده كلام مش فتحة مش ضحك. ابن حجر لما جه يناقش بيقول ولماذا ذكر مع اليهود الانبياء فقط رواية اليهود فيها الانبياء بس لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم فيش فيها ايه في صلاة. لكن لما قول في النصارى اتخذوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. فاليهود كانوا يعظمون الانبياء الانبياء معانا دول ايه لما تقول صالح ده صالح فعلا قوم النصارى ضلال فبقوا ايه كل واحد يموت يعملوا عليه قبر. قوم الضال من المسلمين بقوا اضل من النصارى فبقوا حتى اللي بيعمل على نفسه اللي بيتبول على نفسه راخر بقى ايه بقى من الصالحين فبقت الامور يعني اشد ضلال. فاليهود انبياء النصارى انبياء وصالحين من تمثل واتبع السنن من المسلمين ضل ضلالا بعيدا فغلب اليهود وغلب النصارى نعوذ بالله من الخذلان لا تتبعون سننا من كان قبلكم فضلوا ضلالا بعيدا ضلوا أضل. انتوا كنتوا بتعملوا على الصعيد احنا نعمل حتى على الطالحين حتى انهم يدفنون الحبير ويقول لك الشيخ حمير دي مش نكته. كان في بلد في الصعيد في ناحية سوهاج وكان في مجموعه من اللصوص بيروحوا مولد معين وبعدين هم كان طبعا الكلام ده هو من قديم يعني يمكن من حوالي 40 سنة او اكثر لكن الناس الكبار قصوها علينا. فقالوا ان المجموعة دي كانت بتروح البلد دي طريقها يمكن ما عارفش منكم حد راح الرهدان غدا في قرى ما عارفش توصل لها الا بالايه الدواب المشية يمكن مواصلات صعب خاصة اللي في الجبال او في النجوع زي اللي نزل عليها السور الحاجات دي. فكانوا بيركبوا حمار ويروحوا ولما يروحوا هناك يعني ايه يشيلوا الناس ويسرقوا في الموالد بقى فهم في السكة الحمار مات منهم طريق طويل. فعملوا ايه قعدوا ايه طب هنعمل ايه طب هنوصل ازاي ام واحد منهم او حله شيطانه قال له احنا ندفن الحمار ونقعد ايه انت تقعد يعني ندفن الحمار ونعمل عليه قبة وبتاعه وانت تقعد جوه وانا نقول ايه الشيخ ده فيه هنا شيخ وبركات الشيخ وكلام من ده. وفعلا دفنوا الحمار وايه وعملوا كده وبتاع فجت الناس وهم قعدوا بقى في المكان ده وجت ايه الحكاية ده هنا ده احنا لقينا الشيخ هنا وبتاع طبعا العوام والطغاة بيقبلوا هذا الكلام بسهولة قالوا ظلهم بطعام وشراب سنة على سنة ليه كثرت له النذور كثرت له النذور. اللي هو اوحاله الفكرة عايز يعمل رئيس فقال انا ناخد ايه القسم الكبير قال لا ده احنا دفنينه سوا احنا عارفين احنا ايه احنا ناخد النص قال لا اتخانقوا مع بعض. فالمهم ايه لما اتخانقوا مع بعض في بعض الناس من البلطجية برضو او من القطاع الطريق بشاركهم ايه الحكاية، قالوا والله شوف انت هو واللي حصل كذا وكذا وده حمار ونفحت ونشوفه وهم عمي كذا وده شيخ ولا بتاعه، وظل الناس يعطوني نزور اكتر من عدة سنوات على انه ايه، على انه شيخ. من ده دلالة السذاجة الشديدة ومدى الضلال البعيد. ان انت النهاردة لو جيت في الحتة اللي برة دي ورحت عامل كده مصورة خشب ولا بتقول ده في شيخ هنا، هتجد من ينصرك، هتجد من ينصرك. في مسجد عندنا في ميدان فيكتوريا اسمه مسجد جناشر، اسمه مسجد النور المحمدي. المسجد ده مبني في ارض، الارض دي كلها تبع البلدية، ففي جزء من الارض دي فيها حجرة، الحجرة دي ما ما ما ما ما ما فيها حتة صندوق خشب كده وقديمة مكسرة مكتوب قبر سيدي فلان، اسم كده مش فاكره. المهم فجم اهل المسجد بتعاون مع الناس من اللي هم اصحاب الارض، احدوا من المسجد من الارض حتة وبنوا فيها مدرسة ووسعوا في المسجد شوية وبتاعه، وبعدين من ضمن اللي لما ضاع الارض مربعة فالاوضة دي في زاوية كده فكسروها وضموها للمسجد، فظهر لهذه الحجرة يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى ظهر لها من الاعوان ومن الاتباع ومن المريدين ما يعني ما تعرفش جم منين، وراحوا رايحين شكوا في في الشؤون الاجتماعية وشكوا في امن الدولة وشكوا، وراحوا ساحبين الناس بتوع المسجد وقالوا لهم لازم تبنوا القبر ده تاني، ده ما كانش دي قبر، ده ده مهدم، لا ده لازم. وظلت المحاورات والمداورات وخدوا الناس وحبسوهم وشغلانة واشتغلت على صاحب على اللي ماسكين المسجد، مسجد تبع الجمعية السلامية، مسجد يعني تبع وزارة يعني جمعية تبع وزارة الشؤون الاجتماعية، وما ما تركوهم حتى بنوا الايه المسجد تاني الاوضة دي تاني. طبعا بنوها بقى بتوب جديد وخرسانة وعملوا لها باب على الشارع واليافطة بقت كبيرة شوية كده. و شوف يعني لو انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى ولا مسجد كامل اتهد يمكن مش هيظهر له اصحاب، لكن لما وقعت الاوضة دي ظهر الله. ليه؟ لانه ظهر ان الاوضة دي بيجي ناس يقعدوا كل يوم في السنة في يوم كده اللي هو يوم المولد بتاعه، وبعض الناس بتجيب لهم فلوس وبتجيب لهم مش عارف ايه وبتجيب لها زال لسه متعلقين بيه، فبقى مصدر ايه؟ مصدر ارتزاق زي الحمار كده هو بالنسبة للصوص، نعوذ بالله من الخزلان، واخد بالك؟ وهي ليس فيها شيء، لكن تعلق القلوب بمثل هذه المواضيع وتعلق القلوب بمثل هذه الخرافات واضح. فتجد ان انت يعني لما نيجي نقول تعظيم بقعة معينة يبقى لابد ان يكون هذا بناء على امر الله سبحانه وتعالى، فان عظمتها على غير امر الله يبقى ايه؟ يبقى دعوت مع الله غيره، يبقى حمدت وعظمت بغير امره، حمدت وعظمت بغير امره. يبقى لا يجوز ان تعظم بقعة خاصة المساجد لغير الله، وان المساجد لله فلا تدعو. فمن ضمن الدعاء ليه؟ الحمد لله. يبقى لا تعظم البقعة، لا تعظم في البقعة والبقعة ومن اجل البقعة مع الله احد. يبقى مسجد زي ده انت جاي ليه؟ هتقول والله مسجد مثلا يمكن تقام فيه السنة، يعني يدعى فيه لله، يعني يقال فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الدافع والحافز هو ايه؟ الله وحده، وليس مع الله ايه؟ احدا. لكن ساعة ما يبقى الحسين او السيدة رضي الله عن السيدة والحسين، ويمكن الناس بتظن لما بيتكلم على السيدة والحسين يقولك انتوا بتكرهوهم ودول اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته ايما حب، لكن والله الذي لا اله الا هو لو كانوا احياء لضربونا بالنعال على ما ننسبه اليهم. ليه؟ لانه لم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكريم في اهل بيته ان نبني لهم قبورا ونعبدها من دون الله ونسبح لها وننذر لها ونقول هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا عين بغض النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أله عيسى حبوه ولا بغضوه؟ الذين أله عيسى حبوه ولا بغضوه؟ بغضوه، بغضوه لأنهم خالفوا أمره. مع انه هم في نظرتهم انهم ايه احبوه ورفعوه. الذين رفعوا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوه في مرتبة الالهية احبوه ولا بغضوه؟ بغضوه، لانهم لو احبوه لاتبعوه. لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فهم قالوا لا احنا هنترك برد. يبقى يحبوه ولا يبغضوه؟ مع انهم مش بيقولوا عليه ده بيقولوا عليه يا من بيده الغوص ويا من كذا، ويمكن يسألوه مسألة تنبغي الا لله، ويظن انه بذلك يحبه يحبه. لكن الذي يحب يقف عند الحدود، الذي يحب يقف عند الايه؟ عند حدود وعند امر من احب. ان المحب لمن احبه مطيعه، يبقى لو ما اطعهوش يبقى لا يحبه، يبقى مدعي المحبة. مع انه يقول عليه الله او ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن هو في هذه الحالة ما احبه، ما احب عيسى، لانه لو احب عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. واضح؟ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. طبعا يدخل طبعا في المعنى بصورة اكبر اذا سأل غير الله، يعني واحد بقى لما يروح القبر يصلي لله يصلي لله ولكن ما قصد المسجد الا لغير الله، يبقى ده ايه؟ ان دعا مع الله ايه؟ احدا. طيب لو بقى راح كمان وسأل هذا القبر الشفاء والحاجة والعوز واللوز، يبقى ايه؟ وفي هذه الحالة وقع الدعاء ووقعت العبادة لغير الله عز وجل. لكن انا بس بتكلم على معنى ممكن يكون بعيد عن اذهاننا، والواحد لما يجي يكلمك يقول لك ايه يا سيدي انا بروح هناك بصلي لله، لا ليه دعوه بالقبر. طب انت لماذا قصدت هذا المحل؟ لماذا قصدت دون غيره؟ ولماذا تقصده وتسافر اليه وتتعمده؟ من باب مظنة الخير فيه، مش كده؟ ومن باب تعظيمه، مش كده؟ ومن باب مظنة الشرف فيه عن غيره. هذا كله لم يأذن به الله، بل نهى عنه وامر بضده في هذا المقام. امر ان يسوى القبر بالارض، وامر ان لا يسجد لله فيه، مش كده؟ وقال تعالى قل انما ادعو ربي، دعوة الموحد ولسان الموحد، قل انما ادعو ربي، دعوة الموحد ولسان الموحد، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، ولا اشرك به احدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. يعني ايه بقى؟ يعني هو من جهة نفسه عبد ذليل مفتقر الى المليك، خلاص؟ يبقى من باب اولى انه لا يملك لغيره، اذا كان هو لا يملك لنفسه بدل يتذلل. قل انما ادعو ربي، ادعو يعني ايه؟ يعني اسأل واطلب واحمد واسبح، يعني اتذلل واتمسكن لله عز وجل واطلب حاجتي لافتقاري، لان الدعاء ده الافتقار، الطلب ده الافتقار، تطلب ليه؟ تسأل ليه؟ ده الافتقار، مش كده؟ انت بتسأل نتيجة لافتقارك، ها؟ يبقى اذا معنى تدعو انك مفتقر، فبقول لهم انا كفقير باصلي وذليل باصلي، الاصل في العبد الفقر والذل، مش كده؟ والعجز. والاصل في الرب القوة والعزة والغنى، مش كده؟ ده الاصل في الرب تبارك وتعالى. يبقى موقف العاجز الذليل الفقير هو الطلب والتمسكن والتذلل للقوي الغني العزيز. فهو بيقول لهم القضية دي مستهية كده، قل انما ادعو، يعني قل انما انا الفقير الذليل العاجز اسأل واطلب وارجو واتذلل واتمسكن ربي، ترجمها العزيز القوي الغني. قل انما ادعو ربي، خد بالك، ولا اشرك به احدا، ولا أنزل غيره في تلك المنزلة، ولا أنزل أحدا في تلك المنزلة. طبعا أحدا دي جت ناكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أحدا لو كان نبيا، أحدا لو كان ملكا، أحدا لو كان وليا، أحدا لو كان صالحا. لا أنزل في هذه المنزلة، وهي الافتقار والتزلل والإيه والعجز اللي هو طلب القوة وأن أشهده بعجزي اللي هو التمسكن والتململ، هذا لا أجعله لأحد سوى. واضح؟ يبقى إيه؟ عبد وأفرد، عبد وأفرد. قل إنما أدعو رب تكفي، ما تكفيش، لأن ممكن يدعو رب ويدعو غيره. فأتى بإيه؟ ولا أشرك به أحدا. طيب ما دام انت حالك كده، يبقى النتيجة الحتمية ايه؟ قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. لان لو كان هذا يملك من غير الله لملكه لنفسه، مش كده؟ فامره الله ان يقول، فقال قل، وهو يقولها طواعية لان امام الموحدين، ويقولها كل من صار. فقيمة ذات العبد تساوي كام؟ صفر. يبقى دي ايه؟ ده قوام ذاتك. طب انا استفيد منك ايه هنا؟ صفر. الله، يعني انت قيمة صفر وفائدة صفر. اما القيمة في مين والفائدة في مين؟ ربي لا اشرك به احد. وهؤلاء المشركون عكسوا الامر فخالفوا ما بلغه رسول الامة واخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني اخبر انه عبد، واخبر انه فقير، واخبر انه لا يملك ضرا ولا رشدا. خالفوه وقالوا لا، ده انت الاله، او انت اللي بتنفع وانت اللي بتضر. فعملوه بما نهاهم عنه. يعني عملوه بما نهاهم عنه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى. تلك الصوفية لما يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا عنه وكأنه رب، والعياذ بالله، والتعلق على غير الله. حتى قال قائلهم، ودي من بردة البصيري، الأبيات دي من بردة البصيري، قال قائلهم ايه؟ يا أكرم الخلق، خد بالك من التناقض، أثبت له أنه ايه؟ أنه مخلوق، أنه ايه؟ مخلوق. ما لي من ألوذ به سواك. شوف التناقض. يبقى هو أولا جعل مخلوقه، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. إيه هو اللوز؟ اللوز هو الالتجاء بالشيء طلبا للحماية مما يخاف منه. اللوز، لا ده اللي عاوز، اللي هو طلبا لكشف ما يخاف. اللوز هو الالتجاء للشيء طلبا للحماية مما يخاف منه. ما يعرفش ايه اللي جاي، فيقول لك انا ايه، زي مثلا كده واحد يقول لك لاز بالفرار. يعني ايه لاز بالفرار؟ يعني احتمى في الفرار بعدا مما، وما عرفش ناس هتضربه، ناس هتمسكه، ناس هتقتله. فمن باب انه يحتمي بما، يحتمي بشيء مما يخاف فلاز. واضح؟ اما العوز لانه العازة او استعازة، هو ان يطلب ان برضه ان يأتي بجناب الشيء يحتمي منه لطلب شيء الم به، لطلب شيء الم به. يعني واحد مثلا حصلت له حاجة، وقع به شيء، فيروح جاي في حمى جناب يظن فيه القوة، زي وكأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يحتمون بهم طلبا من أن يرفعوا عنهم ما يخيفهم ويدفع عنهم ما يضرهم. واضح؟ فيجي نيجي نقول ايه بقى؟ هو بيقول ايه؟ يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به، يعني ما لمن أحتمي به وألتجئ إليه لأحتمي به مما يضرني. ومما أخاف سواك عند حلول الحادث اللمني. عند حدوث الحادث ليه؟ يعني أنت مخلوق ولكني أنا بلوز بيك وبحتم في جنابك ساعة ما أشوف حاجة تخوفني أجي أحتم في جنابك ماليش سواك. بقول هنا إيه؟ كلام ده في مين؟ في المخلوق اللي هو في دماغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل الرسول في مرتبة لا تنبغي إلا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة عظمى نبرأ إلى الله من هذا. لأن ده تكذيب للقرآن والسنة. تكذيب للقرآن والسنة. فالقرآن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. وزي الآية اللي احنا كنا لسه فيها هو لسه آية الجن ليه؟ قل إنما أدعو ربي. اهو مش دي قلنا دي قيمة الذات؟ ها؟ ولا أشرك به أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. طب احنا نكذب بالآية دي لما نقول بيت الشعر ده؟ لو سلمنا بهذا البيت نعوذ بالله ونبرأ إلى الله منه ومن هذا الكلام. يا أكرم الخلق ماشي، نحن نؤمن بأنه أكرم الخلق، واضح؟ لأن الصفة إذا قيدت بما يجعلها في حدود المخلوق استثبت. فلما أقول يا أعظم الخلق ماشي، يا أحسن الخلق ماشي، ما في ليه؟ لأن الله عز وجل ليس خلق، فقيدت أكرم وأعظم بالإيه؟ بالخلق، فلا يضر. فأنا لما أقول محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق كلام جميل، لكن لما أجي أقول بعد ما أثبت أنه أكرم الخلق أقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث اللممي، يبقى الكلام ده ايه؟ يبقى الكلام ده ايه؟ شرك جلي، نعوذ بالله من الخذلان. خد بالك بقى، ان لم تكن في معادي اخذا بيدي، يعني يوم القيامة ده كمان ده في الكلام ده فين منه هيعمل ايه؟ في الدنيا يلوذ به، وفي في الاخرة بيقول له لو انت ما خدتش بايدي في يوم القيامة فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يبقى أنا ههلك. طب مين اللي بينجي يوم القيامة؟ أنت إذا تعلقت بغير الله هلكت، إذا تعلقت بغير الله هلكت. فهو بيقول له في الدنيا ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث اللمني العمم، وفي الآخرة إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا يعني تفضلا منك وكرما منك، واضح؟ وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا. يا لطيف يا رب. طب لما يبقى هو مال فين ربنا؟ لما يبقى دي من جودك الدنيا مال يبقى؟ خد بالك بس شوف الكلام، يعني شوف بقى توصل تعرف ان الصوفية وصلوا من محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من النصارى بابن عيسى. فإن من جودك الدنيا وذرتها وذرتها يعني زهرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه المصيبة السوداء، إن لله وإنا إليه راجعون. هذه المصيبة، ومن علومك ده بعض علمه، علم اللوح والقلم، وعلم اللوح والقلم إلى الله وحده، إلى الله وحده. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد. قلنا الابيات دي منين؟ من بردة البصيري اللي بيجيبوها في الاذاعة وبتبقى في المنتديات الرسمية، ويبقى هو ده الدين الرسمي، يعني هو ده الدين المرضي. فانظر الى هذا الجهل العظيم. طبعا كلمة الجهل هنا مش معنى عدم العلم، احنا قلنا الجهل ضربين، جهل بمعنى عدم العلم وجهل بمعنى مخالفة الحق، واضح؟ وجهل بمعنى مخالفة الحق كقوله تعالى ليست التوبة على الذين ايه؟ انما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني ايه؟ يعني بتعدي على الحق. ومنه جاهلية. فانظر الى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد انه لا نجاة له، ده القائل هذه الابيات، حيث اعتقد انه لا نجاة له الا بعيادة وليادة والا بعياده بغير الله. وانظر الى هذا الاطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الاطراء، يبقى خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح، ده خرج. الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله تثبت قضية التوحيد بمعنى انه لا اله الا الله، ورسوله تضبط مقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فعندما نقول هو عبد لله فهذا من باب ضبط المقام بين العبد والرب، ان العبد عبد والرب رب. وعندما نقول رسوله نضبط المقام بيننا وبينه حتى لا يصير شأننا، يعني النبي واحد زينا كده، لا، بل هو سيدنا وهو اشرف مخلوق فينا، وهو له الفضل علينا، فضله الله فوق رؤوسنا. ده بيننا ايه؟ بيننا وبينه. اما بينه وبين الرب عبد الله. قل انما انا بشر، سبحان الذي اسرى بعبده، مش كده؟ الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره، والحديث صحيح، رواه البخاري في صحيح الانبياء، باب قول الله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ورواه في المحاربين باب رجم الحبلى في الزنا اذا احصنت، رواه الدارمي في الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، وروى احمد في المسند من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. طبعا هل تتصور ان امام الموحدين صلى الله عليه وسلم وامام المتقين صلى الله عليه وسلم يقول كلامه وكفر او يدعي لنفسه ما ينبغي لله وحده؟ طبعا حشاه، مش كده؟ فقال قل لا اقول لكم، نفى عن نفسه ان يقول اقوال الكفر اللي هي عباد عندي خزائن الله، يبقى معنى شريك لله، لا يقول ذلك، حشاه ان يقول ذلك. قل لا اقول ذلك ابدا، عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، لا يقول ذلك ابدا، ولا اقول لكم اني ملك، حتى في المكانة الذاتية، حتى في تركيب اللحم والعظم ما ادعاش ان هو تركيب خاص، ان هو من نور، وان هو ممكن يرى الى مش عارف الى السماء، وان هو ممكن يعلم يرى سبحات كذا، وان هو ممكن يمشي في السماء، وممكن يطير في الفضاء، لم يدعي نفسه ذلك. قل لا اقول لكم، لا اقول لكم، ده لا يمكن ابدا، عندي خزائن الله، يعني ايه؟ شريك او ظهير او معين، ولا اعلم الغيب، واضح؟ وده برضه يبقى شريك. ولا اقول لكم من حيث التكوين والماهية اني ملك. فانظر الى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحاذاة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها، لذلك يعني لهذا السبب وتعظيمها من القربات. يعني قال لك ان المنظومة دي اللي يقول ابيات دي ويحفظها يبقى ايه؟ يبقى بيتقرب الى الله باعظم القربات. ولذلك ليه انتشر عند الجهال انهم يجيبوا واحد يسموه مداح ويقعد يقول كلام هو شرك، ويقعد هو يطلب له، ظنا منه ان الجلسه دي كلها مالها؟ زلفة الى الله، تزلف الى رب العالمين، وقربة من اعظم القربات، وممكن ينفق فيها ما هو في اشد الحاجة اليه. والله رأيت واحد، والله الذي لا اله الا هو، رأيت واحد بامه عين بامه راس يلبس قميصا على اللحم قد بلي واتسخ اتساخا يعني تألف منه العيون، ويعني تراه والله لو رأيت يمكن أشد فقرا مما تمعر من وجهه، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأجله من أهل مضر. فحدثت من جاءني به، الراجل ده يعني مسكين تم تدون حاجة مثل، قال ده الراجل ده بيعمل ليلة بيكلفها 7-8 آلاف جنيه، وأولاده جياع لا يجدون لقمة عيش يأكلوها. فبقول له انت بتعمل كذا؟ قال اه منازل. ليه؟ قال ده انا يحصل لي ويحصل. طب انت يحصل لك اكتر من اللي انت فيه ده؟ يحصل لك ايه ثاني؟ ده لو هيحصل فعلا يبقى احسن من اللي انت فيه. ده يعني منظر والله لا انسى ابدا، يمكن ما رأت عيني ابأس منه، يمكن هو ده اللي بيقول عليه في الحديث يوتا بقى بسأله، يعني ما رأيت واحد في هذه الصورة أقول لك ده هيحصل لي. قلت له إلا جدته. فجدلت ما استطعت معه منفذ. شو بقى يعني إيه اللي بيحصل؟ بيجوع أولاده ويربي بهيمة، وكل ما يأتيه من هذه البهيمة يدخره، وحصيد زرعه في قطعة أرض صغيرة لا تقوته أولاده، وأولاده يعيشون على سؤال الناس، وشدة فقرهم تجعل الناس يعني تعطيهم من شدة أرفين منهم، ويجمع هذا كله عشان ايه؟ هذه الليلة. كيف وصل الامر لايه؟ وصل الامر لايه؟ يبقى ياخد بالك من الكلام ده، يعني تفهم ان هو يعتبر ان هذا من ايه؟ من اعظم، يعني هو ده الدين، وانه لو ما عملش كده يبقى كل الهلاك كل الهلاك، خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة وراءوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم والله إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قوله عن حذيفة رضي الله عنه إلى آخره، وذلك لأن المعطوف بالواو اللي هو ما شاء الله وشئت يكون مساويا للمعطوف على فاق، لم تقدم شرحه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، يعني لا ترتبي ترتيبا ان ده وبعدين ده، لا ده الاثنين بيأتوا في وقت، وتوكلت على الله عليك وقع من جنس الفعل في ساعة واحدة، لكن انت توكلت على الله ثم عليك يبقى ايه؟ وقع هذا لله من جنس خاص، وقع هذا عليك فيما بعد من جنس اخر. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، ان كان في الاصغر مثل هذا فهو اصغر، وان كان في الاكبر فهو اكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الاخرة: تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولو في الكلام، ولو في إيه؟ ولو في الكلام إذ نسويكم برب العالمين، نعوذ بالله من الفسدان. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهملته، يعني بفطر، فلا محذور لكونه صار تابعا. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قوله عن إبراهيم النخعي إلى آخره، وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، يعني الكلام ده كله ينفع تخاطب بمين؟ الحي. لكن ما ينفعش على القبر تقول توكلت على الله ثم عليك حتى بسم، واضح؟ يعني واحد يقول لي خلاص مش بتقول توكلت على الله عليك، لا بلاش خليها بسم. ليه؟ لان هذا فيه نسبة فعل لمن نفى الله عنه الفعل، ونسبة قدرة لمن نفى الله عنه القدرة، ونسبة حركة لمن نفى الله عنه الحركة، اموات غير احياء، وما يشعرون ايانا يبعثون. فهم لا حراك لهم ولا قدرة لهم ولا قوة لهم. يبقى هذا الكلام لما تيجي تكلم واحد تقول توكلت الله عليك ثم عليك، او مثلا يعني انا برجو من الله سبحانه وتعالى ثم منك، او يعني انا بستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بيك، يبقى الكلام ده كله ايه؟ للحاضر الحي، مش الحاضر الغائب، مش الحي الغائب. يعني حتى الحي الغائب شأن الايه؟ الميت. ليه؟ لانه لا يسمعك عن بعد، لا يسمعك عن بعد، كما ان الميت لا يسمعك عن قرب او بعد، مفهوم؟ فيبقى كل من لا يسمعك لا يجوز توجيه الكلام اليه، واضح؟ كل من لا يسمعك لا يجوز توجيه الكلام اليه. طب احنا بنكلم الله ليه النهار؟ لان الله ايه؟ يسمع سبحانه وتعالى. واما في حق الاموات الذين لا احساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه، اي وجه كان. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة. طبعا الكلام ده كله شرحناه بالتفصيل، فعشان كده ايه هو بيعيده فبنقراه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك. يعني أي إنسان أو أي مما سوى الله يدعى من دون الله فقد جعل بذلك الدعاء إله، نعوذ بالله من ذلك. أو رغب إليه أحد بقوله أو عمله، الباطن هو العمل القلبي او الظاهر هو الكلام الافعال. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، الله اكبر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، نسأل الله ان يرزقنا ذلك، نسأل الله ان يرزقنا واياكم ذلك. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه، وده فضل من الله عز وجل، نسأل الله أن يمن به علينا، صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. ثم قال والعلم لا يؤخذ قسرا. يعني إذا أردت أن تتعلم الحق حتى لا تقع في هذه الجهالات، كيف تحصله؟ وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. أرجو احضر ليه الأخ المندوق حمدوق ولا إيه اسمها؟ فين الورقة؟ مش سامع الورقة اكتبها عندي. في أخ اسمه حمدوق ولا ممدوق؟ محمد مش عارف. حمدي محمد، من أهمية الوالدة وشكرا. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد. طبعا واحد حيراها وبلغة، لا، وبلغة وإرشاد أستاذ، مش بلغة، لا، البلغة ما بتوصلش. وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. يعني دي ستة أشياء: الذكاء والحرص والاجتهاد واللغة، أربعة، والإرشاد من الولي المرشد، ثم طول الوقت، لأن العلم مش أسبرينة. في واحد عايز يسمع شريطين وبعد كده إيه؟ يبقى عالم من العلماء وعايز الناس تجري وراه. لكن العلم بيحتاج إلى وقت وصبر، لأن العلم في أوله له مرارة لا تزاق له حلاوة إلا بعد طول زمان، كالحلوى تصنع من أشياء قد تكون مرة ولكن إذا أوقد عليها النار أثمرت حلوا، مش كده؟ فيبقى النار دي عايز صبر، وعايزة يعني اللي هي الجهد اللي هتبذله. هذه ستة نتناولها. اول هذه الاسباب لو حصرها طبعا هو فاته ان هو يتكلم على النية، يعني يذكر في هذا النية. ليه؟ يمكن لعله ذكر الاسباب اللي هي العملية، الاسباب اللي ايه العملية او الادوات، لكن من اعظم اسباب تحصيل العلم النية. فقد يمن الله عز وجل على العبد بفهم وبشرح وبفتح مع زمان قليل ومع اخلاص نية لله عز وجل، لا يحصل ذلك مع نية غيرها. يعني مثلا لما يجي انسان تقف عنده مسألة فيسأل الله عز وجل الهدى فيها، ويكون مقصوده من سؤال الله الهدى فيها هو ان يستعين بها على عبادته، وان يقف على الحق الذي يرضي ربه، وان يكون سببا في تبيينها لعباده من باب نصرة دينه. فمثل هذه النية قد يرزق الله الفتح واستبيان المغلق في المسألة مما قد لا يرزقه بنية اخرى. يكون واحد كان بيطلب من باب المناظرة او من باب انه يريد ان يثبت لنفسه انه لا يستعصي عليه امر، يعني زي واحد كده يقعد يبص في المسألة ويبقى ايه حاسس في نفسه انه لا يصح ان، يعني مع نفسه جواه في داخله في قلبه، انه لا يصح ان يستعصي على مثل هذه المسألة. فهذه نية غير طيبة، فقد يحرم بسببها الفتح من الله، مش كده؟ وكان الاولون لشدة حرصهم على مناصرة السنة وقمع البدعة، وشدة حرصهم على مناصرة دين الله عز وجل والتجرد، يعني مش طلب شهرة وطلب علو، كان الله يعطيهم الايه الامرين. كان الله يعطيهم المسألة من العلم فيفتح عليهم بما لما تقرأ تتعجب. تقرأ ابن القيم كلام كده تقول الراجل ده كان بيجيب الكلام ده منين؟ ازاي يعني الكلام ده كان بيقوله؟ يعني في واحد كان بينزل عليه، لكنه فتح من الله، مش كده ولا ايه؟ وفي نفس الوقت رفع الله شأنهم، رفع الله شأنهم. يبقى النية من اعظم الاسباب التي تنال بها فضل الله في العلم، خاصة العلم تعبد، ومقصودنا في الكلام بالعلم الايه الشرعي. من المسألة المتقدمة بين يدي هذه الامور انك تعرف ان كل كلمة علم في القرآن مقصود بها العلم الايه الشرعي. ويحزنني انني سمعت كلاما ومقالات مطولة لبعض اساتذة في الازهر قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، فقال كل علم من الله به على عبد فصار به من العلماء وان كان في الدنيا. واطالوا الكلام في ذلك وجعلوا الاطباء والاهل الهندسة واهل الكيمياء من هؤلاء. من ايه؟ من هؤلاء، مع ان الله قال في هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طبعا واحد يقول كلمة يعلمونها لكن مقيدة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة، لكن لما تأتي مطلقة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين امنوا والذين يرفع الله الذين امنوا منكم واوتوا العلم، والذين اوتوا العلم درجات. فهنا العلم والعلماء ويعلمون مش علم الدنيا، لان علم الدنيا قد يكون وبالا على صاحبه ما لم يكن في الدين. فاذا صيره علما في الله، يعني تعالى الناس تكلم في الايات من باب يعلمنا التوحيد بدلائل ما وصل اليه من ايات الله، يبقى صار العلم ده ايه في الله. فيبقى معلومة عامة كل علم في القرآن او السنة مطلق يبقى ايه في الشرع. العلماء الذين يدلون على ربهم، العلماء الذين يعرفون ربهم ويعرفون بربهم، واضح ان هم سموا في ايات اخرى بل كونوا ربانيين، واضح هم الربانيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكذلك في قول في ايات آل عمران وما كان النبي ما كان النبي ان يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى ايه؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، اما ليؤمرهم بايه؟ بل كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعملون بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني والذي يعلم الكتاب وايه ويدرسه، ولا يعلم الكتاب الا اذا تعلمه، وفي علمته بما كنتم تعلمون الكتاب، واضح بما كنتم ايه تعلمون الكتاب. يبقى اذا الرباني هو العالم، والعالم هو الذي يعلم الكتاب ويعلم الكتاب ويدرس. أي كتاب؟ جغرافيا؟ لا، كتاب الله، كتاب الله اللي هو ذكر بالكتاب بالالف واللام كأخت آيات البقرة أو البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، واضح. يبقى هو ده حدود الايه العالم الرباني، كل علم في القرآن وكذا. طيب ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.